الحمد لله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، على آله وصحبه الطيبين الطاهرين والتابعين لهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رضي الله عن الصحابة، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من محضرة أهل النين نتابع معكم نص مطهرة القلوب لشيخنا عادة رحمه الله، تصحيح وشرح شيخنا أحمد للنين أطال الله عمره رفع في الصالحات ذكره. نستأنف معكم هذه الدروس للدرس 33. الحمد لله. كراهة الذم ضنا مألوف، نظر العباد والوقوف معهم حجاب عن مقام الإحسان، وقطع ذلك الحجاب عرفان، أن ليس من نفع وضر إلا من مالك الملك علا وجل، ثم الحرام منه ما جر إلى محرم كما الغزال فالصلاة، لكن كمال الصدق أن لا تنظر لمدح أو ذم من الناس جرى. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، وحدك لا شريك لك، أستغفرك وأتوب إليك. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. جزى الله عنا شيخنا أحمد اللمين طال الله عمره ورفع في الصالحات ذكره، بجاه سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله وقوتي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم. الله عظم قدر جاه محمد صلى الله عليه وسلم، وأنا له فضلا عليه عظيما. بمحكم التنزيل قال لخلقه: صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. والشيخ محمد أحمد لينتاب إن شاء الله معاكم اليوم في المطهرة، حيث قدمتم كراهة ذم ضنا مألوه، فنظر العباد والوقوف معهم حجاب عن مقام الإحسان، وقطع ذلك الحجاب عرفان، أن ليس من نفع وضر إلا من مالك الملك على وجل. أسكي معناها عن كراهة الذم وحب المدح من الخلق، يعني هذا عن مرض ظن، معناها مرض من أمراض القلوب، هذا نعس منه. كراهة الذم ظنان مألوه، فنظر العباد معناها التفات القلب بالنظر إليهم، والوقوف معهم وحب مدحهم وبغض ذمهم والطمع فيهم والخوف منهم والشكوى إليهم وغير ذلك. فهو اللي قال: فنظر العباد والوقوف معهم حجاب عن مقام الإحسان. هذا حجاب يمنع من مقام الإحسان، معناها يمنع من الوصول إلى الله تعالى وإلى مقام الإحسان. مقام الإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا راه يحجبنا عنه، يحجب الإنسان عنه. قال أبو الحسن الوراق: الأنس بالخلق وحشة، والطمأنينة إليهم حمق، والسكون إليهم عجز، والاعتماد عليهم وهن، والثقة بهم ضياع. وإذا أراد الله بعبده خيرا جعل أنسه به وبذكره وتوكله عليه، وصان سره عن النظر إليهم وظاهره عن الاعتماد عليهم. فالملتفت إلى الخلق محجوب، وكل محجوب عن محبوبه فهو محول بينه وبين ما يشتهيه محترق بنار الفراق حال. قال أم للشيخ ومن النظر إلى الخلق الذي هو من حسب الوصول نظرك لعملك فلا تعتمد عليه ولا تطلب عليه ثوابا لاعتلاله ولأنه ليس لك بل هو لربك خلقا واختراعا وإن نسب إليك كسبا فكيف تطلب الثواب على عمل لا مدخل لك فيه على الحقيقة وإنما خلقه فيك ونسبه إليك فضلا منه سبحانه وتعالى. إذن كراهة ذم ظنا مألوه فنظر العباد والوقوف معهم حجاب عن مقام الإحسان وقطع ذلك الحجاب حتى هم يقطع ذلك الحجاب أرى هو شنه. قال عرفان أنها أن تعترف أن ليس من نفع وضر إلا من مالك الملك على وجل أنها عن قطع ذاك اللي هو من وسائل الحجب اللي يحجب الإنسان عن الوصول لمقام الإحسان أرى هو لا أحد يعرفه توف. قال وقطع ذلك الحجاب عرفان أن ليس من نفع وضر إلا من مالك الملك على وجل وتحد يعرف ويتحقق أن لا نافع ولا ضار إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا تحقق العبد ذلك صرف نظره عن الخلق بالكلية ولم يقف معهم ونظر إلى من يملك الأشياء فعند ذلك يرتفع الحجاب الذي بينه وبين خالقه جل وعلا بعدم نظره إلى خلقه ويصيرون عنده كأنهم أموات. إذن كراهة ذم ظنا مألوه فنظر العباد والوقوف معهم حجاب عن مقام الإحسان وقطع ذلك الحجاب عرفان أن ليس من نفع وضر إلا من مالك الملك على وجل. ثم الحرام منه ما جر إلى محرم كما الغزال فالصلاة. قال نص عن الحرام من ذاك معناها مما ذكر من كراهة الذم والله من التفات العباد والتعلق بهم. قال لكن قال ثم الحرام منهم ما جر إلى محرم معناها عن الحرام من ذاك اللاشي جر إلى محرم معناها عن نقاد إليه كأن يتوصل إلى نيل المدح بالمراعاة في العبادات وارتكاب المحظورات. هذا أكعاد ما هو أكعاد حرام. ثم الحرام منه ما جر إلى محرم كما الغزالي فالصلاة بينه في الإحياء زين. لكن كمال الصدق أن لا تنظر لمدح أو ذم من الناس جرى معناها عن كمال الصدق في العبادة هو أن لا تنظر لمدح مادحين أو ذم من ذم. خليهم عنا كتوب. قال لكن كمال الصدق أن لا تنظر لمدح أو ذم من الناس جرى معناها إذا جرى من الناس ذم لك والله مدحون فإن كمال الصدق أن لا تنظر إلى ذلك المدح أو ذلك الذم. قال لكن كمال الصدق أن لا تنظر لمدح أو ذم من الناس جرى. قال الشيخ فنخبة المطلوب قال فإن أقبلوا عليك وتوجهوا إليك بالتعظيم والمدح والعطاء فلا تركن إليهم في ذلك لأنه تعالى هو الفاعل لذلك حقيقة ولا تفرح بمدحهم وكن أنت ذاما لنفسك لما تعلم منها من العيوب وعدم تشميرك لما مدحت به وظهور أثر الصلاح عليك دون حقيقته. فإذا قاموا بحق ما يجب عليهم من مدحك وحسن الظن بك فقم أنت بما يجب عليك من اتهام نفسك به اللي قال بعضهم من فرح بمدح فقد مكن الشيطان أن يدخل في بطنه. وقال أم لي وحزان مثل المعرفة. وقال آخر إذا قيل نعم الرجل أنت فكان أحب إليك من أن يقال بيس الرجل أنت، فأنت والله بيس الرجل. وإن أدبروا وأعرضوا عنك وقابلوك الإهانة والذم والمنع فأعرض عنهم لعلمك بأن إحسانهم إليك وإساءتهم عليك كل ذلك مخلوق لله تعالى. قال الله جل وعلا: والله خلقكم وما تعملون، فلا إساءة لهم حتى تذمهم عليها إلا إذا أمر الشرع بذمهم ومعاقبتهم فيفعل ما أمر به تعبدا حق. إذن لكن كمال الصدق أن لا تنظر لمدح أو ذم من الناس جرى. قال الصليحية قال الغزالي: اعلم أن للناس أربعة أحوال بالإضافة إلى الذام والمادح. الحالة الأولى أن يفرح بالمدح ويشكر المادح ويغضب من الذم ويحقد على الذام ويكافئه أو يحب مكافأته، وهذا حال أكثر الخلق وهو غاية درجات المعصية في هذا الباب. الحالة الثانية أن يمتعض في الباطن على الذام ولكن يمسك لسانه وجوارحه عن مكافأته ويفرح باطنه ويرتاح للمادح ولكن يحفظ ظاهره عن إظهار السرور، وهذا من النقصان إلا أنه بالإضافة إلى ما قبله كمال. الثالثة وهي أول درجات الكمال أن يستوي عنده ذامه ومادحه فلا تعمه المذمة ولا تسره المدحة، وهذا قد يظنه بعض العباد بنفسه ويكون معرورا إن لم يمتحن نفسه بعلاماته. فانظر فيه علاماته ففيها طوله. الحالة الرابعة وهي الصدق في العبادة أن يكره المدح ويمقت المادح إذ يعلم أنه فتنة عليه قاصمة للظهر مضرة له في الدين، ويحب الذام إذ يعلم أنه مهد إليه عيوبه ومرشد له إلى ما ينفعه ذا كامل ومهد إليه حسناته، إلى أن قال: وغاية أمثالنا الطمع في الحالة الثانية وهي أن يضمر الفرح والكراهة على الذام والمادح ولا يظهر ذلك بالقول والعمل. فأما الحالة الثالثة هذا تهي طوال. إذن لا يتوشوف عن الشيخ قال: كراهة الذم ضنان مألوف فنظر العباد والوقوف معهم حجاب عن مقام الإحسان، وقطع ذلك الحجاب عرفان أن ليس من نفع وضر إلا من مالك الملك على وجل، ثم الحرام منه ما جر إلى محرم كما الغزالي. فالصلاة لكن كمال الصدق أن لا تنظر لمدح أو ذم من الناس جرى. أشكركم، السلام عليكم.